دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة. إن شاء الله بيت القصد نتلل قد شرخي نتلل قد أدريت على بريت إلغي نتلل ست أدى كاك بالي باك ديه باك أباد صدبوك إكي يشو. وطهارة البدن والملبوس أولوك إخقر مؤلفاس الله جوتسونا يو نتلل شرخي ديلا نتلل ست أدريت أني بريت إلغي وموضع الصلاة نتلتا كاكبالي باك جديلا شارط اون شارط بوغيلا سندوية لصحة الصلاة نتلت كاك تلوهي نتلت نتلت قطالاقي نتلت قدرت اون قدرت الگي نتلت كاكبالي باك جي خاكا كيت اموجين انتي هيب حابا بوجود ديلا بات صدوك اي شارط بوغيلا شاي بيششن اتسيس الله سبحانه اولو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا نتلت خون خيت ابو لوخ الله سبحانه ايمان فور العدم الديلا إذا قمتم إلى الصلاة نشكك بازي راق خرب ميخال فاغسلوا وجوهكم نجتسا نجتبوه ميرال تشوري ديلا وأيديكم إلى المرافق هيدينغو نجتس نجتبوه كيرال تشوري ديلا عنقو تبازدي شوزي عام وامسحوا برؤوسكم نجتسا نجتبوه بطروز دا مسحو جيهابي وأرجلكم إلى الكعبين شانقلا بازدي شوزي عام حق ألغي تشوري أين قوخ قوخا نجيتسا كاكي تشورين أولوك ألاسا وإن كنتم جنوبا نجير شرخال أسلين كن بوغوني تشوردي زي كولب قاعدات نجروغوني فالطهارو نج تشوردي ديلا كاكبالا لتسيري وإن كنتم مرضى نج أنتون روغوني هيب أنتيجي نجيت بوغوني جين دا سلم قوازي بيهولاري أو على سفرين ياسوني نج سفر دا روغوني أو جاء أحد منكم من الغائط ياثني نجر تسوي حاجة كتوبان واجأني أو لامستم النساء ياثني نجر تسجمع هبونني فلم تجدوا ماء نجي تشيخ تشوريزي نجي سيم شجعني فتيمموا صعيدا طيبا نجي تسدل باتس دبرات لغاثن تيمم هبيدلا كيدنا تيمم هبيدل الله حسيت بيتسنوك هبقوا آيات هذا فامسحوا بوجوهكم نجرگو همیر از داغی باقی دل کرد و ایدیکم منه هدینگو نجرگو کیا بو غجال داغی ما یورید الله الله هستی بود خوارو لیجعل علیکم من حرج نجی زحمتی ها بیجی ای نو سفر ادروگونی سیم هیچ ابد ادروگونی سیم قیشون کلومتر اتمون اینه الله هستوی زحمت ها بونیج ایلا ولیکن کنگو یوریدو الله هستی بود خوالی لشیب جو لیطهیرکم نجرات صدهاریجی نجر قبلي الدسا نجر مناه الدسا وليتم نعمته عليكم هيدينغو الله سيبوت قليلا جين ديرغو نعمت نجي هرزا قتخيزي لعلكم تشكرون نجيتسا الله سي شكرها بوليب انيان ابو هيس آيات اسبيتش زولي نتلدا كاك بالا دتسيبي نتلتسا نتلغو قرقالا باتسر هبون بوك إنكي. إمام البخاري سي تنوك حديث رضي الله عنه يس أبو هريرة تثبيت تنوكو رضي الله عنه أورغس أبو نبي صلى الله عليه وسلم إمام البخاري يسجين درغوت إخطخا نتلق حديث بريداتورتي أبو هريرة رضي الله عنه أورغس وأصحاب أورغس أبو نبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة أحدكم الله سنجر تونيقي يسوكات قبل هبولاري لا إذا أحدث حتى يتوضأ كاكيچوري بيخون خدو هبكتشيس كاكيچوري زيعان هيدينغو الله اسنيت شوغي ايات هلد اولوغو اوارغس صلى الله عليه وسلم خطاب جهبون وثيابك فطهر تتسد الى محمد عليه الصلاه والسلام دورغو ريتيل راتصد هويدلا نيتلغو فايده دينس واتصل علم بيت شوجو نيتلت اوارغس صلى الله عليه وسلم مسوتصار بقره ميخات نيتلي سنات بوغو سيك بوغو نيتلت اوارغس عليه الصلاه والسلام الصلاه بيت از اوارغس اول عليه الصلاه والسلام شيو چيو گوني گيديلا هيو چيو گي باق الله جين دي تصار گي رخصون Çingi hevçi yaz cint esalat var. Bir iç öneriyle hevçi vugila bakhila uçi. Çölgi hadis halduk avarga sallallahu aleyhi ve sellem. Nojer çölgi yaz cint et söz salavat bit anidila. Allah'a sesu kesi ançgı bit ürün an. Hedin de avarga sallallahu aleyhi ve sellem. Zarbakum hadu salavat bit izi khiriye bugu. Hedin gu hadis Aişe tisbit sünük radiyallahu anha yaz. جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أبو حبيش أبو لوشياس قزانك أن الفاطمة أبو لعدان هيج أن الأورقس صلى الله عليه وسلم سنجهيس أبو نيلا يا رسول الله والله رسول إن امرأة استحاض فلا أطهر جي جو عدان دلا دائم جو حيض باج أن الجين درخا جي هيب قد المخبوك أن يتصف الله الجي أفأدع الصلاة جندي تسكت باش ونش تلتس كولب تينجي أورق أسأولي صلى الله عليه وسلم لا قريل دي لا إنما ذلك عرق هب دوتس حيض أبو لبو جبجو حيض قريل لا حيض هرقات أني لا هب بقي لا استحالة هسلبي فإذا أقبلت حيضتك دور حيض باش أرب ميخات فدع الصلاة كاك باقي دي لا وإذا أدبرت هب قات أمخدو فغسلي عنك الدم بيجي تشور ديلا تشودي غب باتكن يبغي بيجي تشور ديلا ثم صلي دوت كاك باي ديلا هاب جاب أني كلتسا بخينة بيتين كل جوجو نتروس وتلقى حيد نفاس الحق أثوت هاب بقول رتشابا زي خاص جو رتشابا ذات أطول دينا سوا تصاجق هاب جو ياس الحق أثوت لتس إخون جندي دا جو تحل تسالة رال رتشابا أش أش قرقون هاب جو أثوت بيان هايزي رتشابا شولت أني هيك هو هيك إزه واتش إني واتش أون Rus kacak emin ki vatsalgin kiru ine Rus'u saç ehez adugu Havcu hadi hadi inan hacu asıl hukmu kinamu gandaun Hacu bug netle dinase rats rakat netle tane go Ve alatlar şun bit hinç önegi Hevcu salatçi neçer beyolar hecu hikri Muallif as avlugu Walau qabada tarafu hablin Kak balugu çi yastila Çokar kodup kumugil misal asekha Netle bakşun misal okut a Netle bit çiz haydi Kudu kar kumugila. Kar asıl çoya bırak. Wat arafuhu l-akhar mutasilun binacisin. Gub kar asıl çoğirak bugila. Khoz harabak aldrekhun. Khubhe git adbukun. Misal asli netlego bihas izi. Hoy du kumu kar. Hoyuk duaan. Hagab kar kudu kumugil ditsa. Lam tasihha salatuhu. Ditsa haga dinan barab kat gir tlunar ila. یاسونی کدوم کمک دیت سو یاسونی قب هیچ لطیل ات اکا بخ خد بخ کمک دیت سو بود تارو اکا هدینا کات پر او چی یاسو کات کل هنرین اولو بود اکاسو مؤلف است شای گورونی قو چی یاسو مثال بگیلا قو چی لی کنیلا جین دیت سا قبلی کدوم بچه را چی کن نتیل اولی سد کات کن کنی دیلا نتیل کات الله گیره تلگی کات بال بگی شرط اگر بچه دو اینه نتیل کدوم بگونی خویاب جوی ال دژیب بخ کردم خور خراب جو هم میخواست نیت روب اونی دل خوبی باد چرا عدم ارفن نیتر کات کناریلا ولو تنجس بعض بیسات این فصل على موضع طاهر منه هنچی هب خالی چهاتو چوبک هب رعال مثال سبوس هنی نجس قامو گل هالد خور همو گل هب واج اینگ واج اون سینگ هولان هم چیاس وصل خوشی هچ ابراق خلقا بعد رو تعنکات بنانی غو چیاسو کات کلوهنیلا هدینگو او علی سریر کروات یاسونی تاخ یاسونی کاکیت امول جوغب اومو مزلوبو کن از جیده حق آل دیرو کروات عدین جو خواه غوب جو سون بوگونی قویا باک آل داد آد جیندر اون قب گو حتیه لور قب خی بوگیم ها غال داد گی واخون غو چی از کاک بانانی غسول حکم و شجو دیلا غسول گی کاک بهولیلا بیت ارا بوگیلا شایگورونی غست آد سجده هبولی بوگی باک باد ساد بوگ این ه بوگیلا شار جا عمر چی از دو جو کل غسول خواه یحتل ها بعد رعان عنها خلیج هدول دیلا سلیم دو تا خو ها مک آن قبلا بازی هلا الهال تنها ها ابوق مخجو نیتلت کات باز به هلا نیتلت سوژده ها بوله آن تب گلگا چال بق بات سد بوجب کی نبق بگونی رکوت اون ها بگونی یاتون چون خوبی هنی بگونی نیتلت سوژده است چال آن تب گلگا نیتلت بخوا تویس حق آلگی نتیر کی ابگو نکابیگی نتیر کی ابگو خاتکی نتیر ندوجی آنکه ابگو سجده هوله رتاو نتیر جو هاگب آنکه ابگو بات سب مگونی نتیر کات قاول فل نتیر کات باز به هولیلا خود را آل خویا بگونی گین اولیگو اخدا ما یعفو عنه من النجاسه هنچه شرع سه نیتی عدم ادعان الله هست سنت نیجه هون زحمتی کین نبی جو الله هست نیتی بیهاتی نیتی دین کو بگو بیهاتی اصل دین بیش شم ادی ابدالیل الله هست نیتی اد کویجانی شگو کاک هم هوا مگو جاد الموسا فرد واق نیگونیان اولو الله هست نیتی دا دوت ستیلا ایک کاک چوچات بس ایز نطلون جنس توی ایدا گیت ادن اولو الله هست نیتی دا دوت ستیلا كات قوق هاي زي هليلة تات أو سيقولوني إيك ركعت هاي زي الأنق ركعتو ككيل إيدينا جيمون سفر دوغوني ديلا سنبات الزحمات لغوني تايامو جيهان باي دي دوس كاكا ناولوغ الله سنتلا دا هيدين قوك الله سو نيت أنتون روغوني نيت سفر دوغوني سفر شمني جي زحمات نتلا بي كيش أنيجي نتلاس قالي تشا جيهو شاي سفر دا أصلو زحمات لغيلا زحمات هايلة جي تلا غصت أدا بي تشا دي لدو تهيني قالي خدوبت الأب هيدين دينوغ نتلا هدیه دل الله هستیم چطور خوبی بگو نیتیرت از جنس الله هست از کن تولب هم خوبی کیشی جدیلا و نجاست و غیر دم این لام یدریک هات ارفون نیتیر قلات نیتیر رتلیت آدی نیتیر بی خلوگ چطور خوبی اینه کی اول نیتیر هم بی خلچ او یعفو عنها هت از کن تولب الله است نیتیر بی خلچ اونی اربع وصل اسحاق بی خلچ اونی هدينا قبحي دي الله حسد أسلم توليلا وإن أدركها أما نتلدى بيخولي بوغوني دي الغوب لم يعفى هد أسنجي الله تلناليلا نتلد غوب چوريس كوليلا إلا جيب خود أنيجي شجو دامو براغيثي وقمال غوب كراسلوك ناتسازلوك هاغا دينا عسينا الحيوانازو بينيجي خود أنيلا ودين حيوانازو بي نتلد چر خط اوگونی گیاس من راس خط اوگونی گیاس من یتلت ادت امو گریت الک بوگونی هاغب جو الله حسا اسلم تو موگیلا قوق گو اونی جيب چان خدوب جين دسا چوا خون بی با کولای حیوان هاغب حیوان اسلو بین یتلت اد انانی الله حسل هجو چان تو نیتلت اسلم تو موگیلا و اما الدم والقيح اما ریتس بوگونی گی بی بوگونی گی فان کان من اجنبیین دید مثال اش باخو مگو سوگی چی استسان بی عفی عن یسیره ها غب بی دید باخر بی ده هب بگونی اصلن تولیل الله هست ده هب شی جو مثال اش تو نتلر عطول ایگو غروش عروس رسیس که عرفو خاک ایگو غروش اخو منزیل دان دی باک ارون دان دی باک ارون ها غا دا عناسیب منزیل او دست ها غا تو ها غب کروب او دست خواد ای باقون کلیب عناسیب بی بوک این به هولاریلا هغه جالب اونب عناصبی بوګونی الله حسین دت اصلن تولین اولوغو حق اخخ شفیع المذهب شوت ایک وان کان من المصلی اما دید سنگو بچربی بوګونی دیلا عفی عن قلیله وکثیره ذهب بوګونی گی سیکون بوګونی گی دیل هبی الله حسین اصلن تولیلا سواء خرج من بصره هبی بچون بوګونی دیلا نتیڅ حرمت دعا انی بی جرب نیخ بیچ یاسونی چو روغون بوک عربک از چنق نتلت خوب گی هاگ چنق خجانیستن بچون هاگ دینم بوگونی الله هستی نتلی هم اصلون تولیل و اما ما اون نفاتاتی نتلر هنچی چو ادوت بوگونی گیت اد بو حسین اون چو با نتلر لگاس و بو حنی هاگ با اطلا هروز گی هرون نتلر چو هول عنجا تلونا او دا جانی بک ارومو اون چنگی سیم هاگ سیم اصل حکمو شی جو دیلا إن كان له رائحة كريهة نتلي جندر بوت لارب ماح غلداسان بوغوني فهو نجسون هب قويا بوغيلا غلداسان ماح هجوني غسل قبخي هج إلا هب بات صدبجو بوغيلا ولو صلى بنجاسة جهلها أو نسيها هانش إنسان اس كاكالو جيل ديلا غوشي اسولت أد بوغي بريت إل بوغيلا جند أد قبخي بوغي بريت إل غوچی است یاگی خچ اونبانی لوسا یاسونی خالب گی بوک اون اوچون تانی لوستا شیو دل غوسو حبیلم ثم راها بعد فراغه کاک بان خلو خدو سالو چین لوستا یا حجات اداجین دی خوخینی گی بوگین اون یاسونی کاک بان خلو خدو بی خولی لوستا گولدات ادا قبخی اعادها غوچی است کاک بیچ اونباز ادو گیل او فيها اما كاكيت كو غستاغو بيخاني كاكيت كو راك اتشاني غسول هاغا بالي بوغب كاك خوليلا غس تيداسان غو بيخوي سابون تيداسان ياتيو كاك بازي اتخلي الغستا ولو اصابه تقينو الشوارع هنجي تو چي اسليلا نقطة سان ويتلان قون اينا بو نخلو حاش قواناني ديلا فإن لم يتحقق نجاسته فهو طاهر غوچیاس خدوتلون هغه نقطه بوګب حش خو یبدا بعد صدابدا یان ابو غوچیاس بالا هیچ اونې دیلا هغه حش اصل اصل بوګیلا بعد صداب مثال اته مثل حشه ته نقطه بخنه ته اجو عقدا نیت بالا هلو کیسه ماچ رو هغه حش شوګان ان اس کو ان کانال جات سنګي بوګیش یخن خو یا سیمت اول بعد او بوګیش ابو نیت بالا هنانی نیت هبګی بعد هیچ اونې هبات صد بوګیلا نیت بالا هیڅ کی بالا هیڅ اون تنانی کی غسل اصلو بعد صدو گیلا نخول حشو و ان تحققها اما هنج خدو گیتون والا هندو کارو چی بعد هنسین گیت غسل کانال جات سیک بوک اس اس علی نگی خو یب سینت اول بعد گی بوگو شیا دل بوک ان تل عقد قرب غسل اثرسو عفی عن قلیله عرفا نیتر عادت هلا نیتلت دهب حشن ابو لب عناسب قدر نیتلت بخنان نها غسل الله حسب اصلن تولیلا یکت عادت هات ده جو انسنت اوله لی بالا هولی نیتقا مثال سی گدیریت سی ده حسنت اوله انسادیت ده حسنت اوله عربت ده حسنت اوله نیت کروگ اوبشستو جماعت المرتلو ده هب حشن ابو نیتلت سی ابو لی بعناسب جو با خون بوگونی اصلن ترا بوگیلا غلداست ات سی کانانانی هب اصلن ترا بهچیلا هب دی نیتلت سی چوریز کولیلا ومن عجز عن ازالة نجاسة ببدنه شو چی وگونیگی جندی چه خلق ابوگ خوبی نق این هبیزک اولاری وقت لانی کر حلق اولو اونگی غسول یا تونی عند اولو اونگی یا گی غو چی اسو کر بوک اونگی بود لار رو بوک او حبیسا یا گی تو هولانو چی جانیت امونو گیلا فی موضع نجسین خویا بک آلا کی دینان دیل غو چی اسا کک پالی بھاگل کیا بگو حلق کانانی سالا وگ خعید اس پالی لغوز کک سواسی دید کر هیچو هنی بوگو دید قوخی این چی تلمگونی گی غدو ای تلمگونی اصلا اینو حیوان ها قبجا نقلی خزگی کولی چی دیده کمی که چی گیچ از که دیت کک بلیل و اعادا خدو دیت کک بیچ ازگی کولی ها قبجا گی نقلی نام هی دینگو خوی باق جانی امر و جانی ریخ را و چی وگونانانی ها قبجا چی از که کک بلیل دیده کک بیچ ازگی کولیل عمر کل جو گو نیتر انیتالا رو عرب از توسنا قروب اونا قرط قبخی از اون خواب ای حاجت توازه من تو آله تلده واچین قناعت کورنی بوک اونا رو هیتی حاجت سنگی اقا با اجانی گوت اوالی اونا کک بازی باک سنگی بوک اونا رو کک بالی و چی غوی جانی کنانی غدینا اچی دی نتلت هلی غدینا ادیل رکم چیز گی چون نتلت کک بالی دیلا اما نتلت سا سجده هبولاری لیلا سجده یاسون نتل عدور قولی زی کولی لیلا چوده دی چی کن قولانی خوال گوری دیر هب ندوی کراب منزیل هست سینگ نیت ادرا خونیلا نیتلی حرام خونیلا قدینا قویا باق ادا نیتلر گونو دو تون کی زبیز نو دو عدوب چوازی قدینا اد کنیگی ها قدینا کک کی بالیلا سینگ ایت ادو سن او چی اسلو کک بیت ازگی کولیلا هیدینگو ادرو گریت ال قوشون رو گونی ها قبریت ال چوریزی بعد صد حبیزی نیتلی بگی کولی چونی و بعد صد حول چورو لاد نیتلی هیچ اونی یا سونی خیمو اونگی عله یا سونی ریتل اسا قمت خیسیز ریتل اونگی بود طرف سبب کن نتید باجار اولی چونی صلا عریانا او چی از کک بلیلت اس ریتل گی رق کن سو با ادنق که تناغ ریتل گیت اس رق کن اد ریتل گی هیچ کن بلا اعادتین غب اد ریتل گی هیچ کن براب کک بیچ ازی غب چی از داد اس ولاریلا امام شفیع اسو مذهب آده حالا نتلت بیش از قاعده سه بازه هولا نتلت صورت ادرو برد الگرونی که هیچو ها قبرت ال بعد صد هبیز نتلت کلی گی هیچ اونانی نتلت ها قبرت ال گی باکن عدم دوی خولاری و عنا باک آدی کلین گی کلون دوت کات بالیلا تینگی ها قب کات دوت سبیت از خولاریلا ولو لم یجد الا حریرا صلا فیه هنچ شوق حریر ها قب گرونی هیچ اونی ادرت اینه ها قبلت اون بازیت از بلیل کرد جا بکین چی اصنی تی الله اصلا حرام ها موخا حریر رید این دنیا اصرا قب الله اصلا اولو گرید اونگه این آن غب برو نی هیچ ایباد آدا غب گرید اون شو کسو خمیجو گید ادرید اون تیسا کرد باز کلیل صاد جامی بنام شاید و حشو که در Бацаду уна нетлец ауна ко уна ино хас ко цадалу маса цадал замана са кида ане тер ага жо кона неги хеб нетлер коя унаро шайгуру не хебуго цадат ки чуруму уна гос кофи ги ин хаму уна ас тун тарог алла са хеди на бачаран ко хаши на уло اما عدم العمر غلط كل جو وخا راح اسان قائخون ديليزون تومو انشلان واجه اسان بيت سولي قطلان انشين چياست امي سواسي دون قطلان اناني ها غوجدت ات انك اني ديد جي تلاج انيز قطع باشين كاكي حق قل چعزيو انوغو هف جو مناهو جو خاني تلاج شو اجاز خدو خالكوز كل جو ولا تصح الصلاة في مقبرة هيدنگو نتلاج كاك بازي بيه هلالي لا خابل ازدت اد وتكرهو نتلية كاك بازي كراها تلولي في حمام باني يلدى جانب اي جاقا غوب زمان اخلوك ام باني نتلية قلعا عني اغل نتلية قلعا هامو جاقا بات صحيكي تسونم كاك باليات ادي قبخي اونا قاعدة اتقا ابشيستن باني اخا غو زمان اخلوك ارا ودين عمير چي چوردي زي ايني واج انها غدينا اجاني كاك بازي ديلا كراها تبوغيلا هيدينغو چوردولک الدا بانیال جانی خونمون کل هینال دوت سرت ال اخبار بک هاگ بک الدا کاک بازگی کراهت بگیل و قریعت طریق نخوب بک قلعت و قنچ ایچون و کاک بازگی کراهت بگیل و مزبلت موسر بال بک الدا اس اسعیل کاک بازگی کراهت بگیل هیدینگو حیوان قل بک الدا هیدینگو کافر و عدم از الله تو مات ایا چی اسی عبادت هبولی کلیسا سرکو والجانی کاک بازه هبگی کراهت بگیل هیدینگو نالوگ رک ارو لباک بوگو نانانی حکومت اتلوجاق فریرا خیزونو کنا نالوگو انسپکتیا شوا جان ازنا احج احبیر تی بسی نقزال گران خا عدم از قس نالوگ الله قلو اونا ها غباک از اسقودین اولو اسلام اتنی تلیبا کاک بازه کراهت بگیل شای شای گورو نگو باک الو گیل زوم والتن عدم از قس عرات باک قلو باک زوم والتن عرات ساق قلو اسقو کاک بازگی كراهت وجيلا وخمرين هيدينغو علاق بيتشو لعلاق يهبو لباك واسكو سعيدي كاكبازجي كراهت وجيلا وظهر الكعبة كعبارو قلدت آديجي واخن فوا كاكبازجي كراهت وجيلا وإلى قبر متوجها إليه نتلدى تسيبير قل أخوغي كيز هبون خبالاز دي خنوصن كاكبازجي كراهت وجيلا روب علم زبي هيدينان خبالاز خنوصن كاكباي كاتيغاري چسكي حرامو جين أول علم زبي شگور نیتست نیتلگی قلبالگی هر خو خوار و چی جانی وگی خوب کیز همیز به هولارین اون هیچ رو بیچون بابور و هیچ رو تزد قرچی از هیچ قضیه هلا و اعطان الابلی هیدینگو ورانا بی قسته سردید جانی غول بطل عدی نباد و کک بازگی کرا حتولیل ایسی دلیل شی جو ایسی دلیل ایسی علای غول چونو خوا بانی جانی كاك اسكراهتو إنا في علاو غيلا أنه لا يخلو من النجاسة غالبا عمير اسمارت للا خوغو بوك انباك وغيلغو هيدينغو باني الجانيو إنا ديلت إل إخرالي ألغي خوغو بوك إنا ألغيلا أما نخوبة تطلين أمان ديلا تسليسان أني خون إن دوي خون إن عدما غوز هولو شيو ألخدو أني خون اللهم دوي خون اللهم الله سبحانك خشوع تاعوني لنقوني لك إتلسا وأما الكنيسة كفوزا بالعبادة هبول بتسيركوين أبو نيدلا هني بجاني كاكباز كراهت بوغيلا فلأن العبادة فيها غوا جانب هبول بوغي بعبادة لا غير خالصة لله تعالى راك أس الله سعلو راك بات صدقو هبول بنيجي غوريلا بل فيها شرك لله غوا جانب بوغيلا الله سي شرك بي ولما فيها من التماثيل والصورة والصور هيدينغو غوا جانب ديلا همیت نیکال گروک اونیلا سرعت هال گروک اونیلا. اول گسوج قزان صلی الله علیه و سلم میمونه تیسی سنی قرآن دیال الله عنه یاد سوقیس اول گس آنی صلی الله علیه و سلم سوسر دیاس قسته دیلا جبرائیل ملاکس قط ایهابون بک آنیلا جیوگون دان دچ از واچ اینی واچ ایت جبرائیل ملاکان اولو اول گس صلی الله علیه و سلم. چنگ چه زمان الله سن اولاق است علیه الصلاه و السلام جندر گورو کو ریگول تخ عدینم جویل قوت باتلو هویل کوعو تینگی قوت ایکیزلو قوب خدوس نو جبرائیل ملائکه اچ امات اولاق است هیل قولو صلی الله علیه و سلام شاید لا واچ اچ ان ابو جبرائیل ملائکه اس اولو علیه السلام جالدیلا ای ملائکه زبی جانی هویگی بوگیب جانی صورت کی بوگیب لو قوری جال تخو هنریلا هدی الهدال نیتش لیچ دیناسلو اتسل صورت بوگا اتلا کاک بازی عمر شیا سو اودیاب اشیب کاوگو خارای اودیا ابلنگی مناح چوراگی خارا اودیا امین واتانیگی وات سواتانیگی اگر واتانیگی عنت ارا واتانیگی استار واتانیگی عالم واتانیگی شی واتانیگی رو قوجانی صورت بوک این شرع اصلا به هزاولارو نیتبوت کومو واتانی الله از تلو خیتونیجی اکی یادا سوگونیگی بالا پچ اینا دا سوگونیگی نیتت الله سو رحمت کی رشتین الله سو رحمت رشتین الله سو ملائک زبرشتین اتلا نیتلر بارا عبادت کی کامل و قعیلت الله از کده بوس و قولایز بود لانی نیتلت سارو قوجانی بارا باک آده سورات تیزه هولارو سورات هل کنان دیلوک اینه سورات هل روک این کلیل کالغوت لیرو سین هارون عدم از وقش شولار باک آتون جیب زهیر باک آده سورات تیزه به هیلاریل هیدنان اولو نیتلر دا هبت اکر و اما صلاتو الی القبر خبال از دخونوسون کاک بایدیلا فلما في ذلك من شائبة الشرك وإهام أن الصلاة له خبق خنوس كاك بالي غني خبق خنوس أن شيخ مثال أتى قلب خنوس نقدون في تجيب خوب في تقبع كاك هالي غني دلا تشجي هولان أس أسان وإنو تجسترا أت كيس به هولي لا ديتسا الله أسي شرك هولي غنا الله تون بات إيه أتى أسي ديتسا عبادة هولي غنا ها غو خارا أتى أسي كاك بالي غدي تين أن رك أت كيس به هولجو غلو رك أدا كيس به هولي بق الله سلا نيت دوره دوره عقاس کلیلا اولا که صلی الله علیه و سلام چو سردو قصده می خوب اونا اولا گو کنتی علیه الصلاة و سلام جین دیرگو چو قیزان مو قتل دیده چیه گو تاوان حدیث رک آده چو چو قیزان مو قتل اون اولا که صلی الله علیه و سلام چو که ایگو اصحابو کنتی چوی سن اینه چنگی اولا که علیه الصلاة و سلام سلام بی تلغوزا اون چنگی گو اولا که سلام گی بو سنال و غزوط سرال گی احمد چاین اولا که هاني العنات إلى رات أنتين غول تيني أورا قص أو عليه الصلاة والسلام هاي دي لا جين دي تشجو فلان يجي لا غصوت صار جي أو يحت البي تشاسو أورا جين أو تنتين غوك إياه قص حلقة جين دي دا مون بات إياه تشجو عدان غوك أسهل واتيلين أبو راك الكيلين أو نشتيل دود راك أذكرا أورا قص أو تين غوزا صلى الله عليه وسلم شد آن لك أبو طلر كيزة هلا هذه الهدال سنجي نيت خيروك إنه هو الرقع جاء مثال أسي دونوكو نسيقاية تسال عدما الأسق عدوهم ديت بوت لتشيس أيضا وغلقو السيقاية تسالو وينان غو أو تشيس عيبو جيشار عدا غستا عيبو غو غستا عنا سيب عيديت إيونا شايقورن دون غباء دا تشيزي هو الأنيلا هذه جوه غو نيتلتسا خبا خنرسون كاكبازي هو الرقع سوكي أسقو سان إنو تشيس راك أكيزا هول نيتلت شير كاولو جين أوخا هيو جيل خبا خنرسون كاكبان غوت إياسي علا أولا قد حديث الأول صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله أولا قد استيقن إلى عن الصلاة في مبارك الإبل ورانا بجان الغلب بطلو بطس دباك يهبون غلق بطس أجوك يرخون كاك باز به ليشين أبون فقال أولا قد استيقن صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل نجد كاك باقيد إلى ورانا بجان الغلب باك أدا فإنها من الشياطين هل ورانا بروجين إلى شيت أبز دسان جال رجال الجال إن أولوك أولاك صلى الله عليه وسلم وول ورانا إخا ريكار شياس تلغو تسو حالة جنو أنارو أن الخون يكيرون دوري خون قاط أن هاقا دي جالو جلو نتلقي جين ديتسا تشوي شابوليب كاك بالوك مي خاصة الله هستون روسو نتلق بيك ربي راج إن هاول جالو جلو ورانا بي وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم هيدينغو أولاك استيقان صلى الله عليه وسلم چاقبی جان الغول بک آدا بود علی چاقای غول آدا بازی هولیشینا اولا گست آن سالسان سالو فیها باید نویت اینی کت خا فا اینها براکا هی براکا تو گیل ای چاقای براکا تو گیل هینی بازی هیل بات صدا آگی هاو ایدنا آن اولا گست صلی اللہ علیه و سلم حدیث آدا عائشة تیتی سنوگ رضی اللہ عنها ام سلمت رضی اللہ عنها هیش اولا گست بیت هنیلا إثيوبيا هجرها أن أرمات الحبشة إعيرا زرات بصورة تدمان هجرها أن أنك أنا مكالا سا دوي أرمات سا دوا بي خلق غلدا كليسة تسيركو خستي أنا زور عبادة هلو يقال لها ماريا ماريا إن أمك أنا غلدا سا جاء لما تخلقها церкву Святой Марии, а он урус отца, кафур отца, гудин Мария, а церкву Бук Анила. Фадакарат лаху мараат фиха мина суа. Синге гошпи цайн аварага, салаллаху алейхи васалам, ажа и таник ан гойха. Ях аварагин ан гошла ади набак, вихкан жинда гол адамат ибадат хабуле, та берти берти сурт халилуг ани раккун мокут асидейн абуд. Аварага саулутин, салаллаху алейхи васалам, улаика каумун, хел адама ругилдила, ай христианал. إذا مات فيهم العبد الصالح جندير ثيك أو الله سبحانه قادوا لوك أروشي خرو مخاتلة بنوا على قبره مسجدا غوشي خربك الغوشي أصل خبط أن جنديكو عبادة هبيج روح بالبوك أن الهزا وصوروا فيه تلك الصور هو جانب دلا غوشي أصل غوشي أستري الثرى ثيك الجندير قد روك على ثيك العدم الصور تجرا قليلا أولئك شرار الخلق عند الله هل يقول الله استأسقب بشم كشال عدمال كين عدمال أورق زبازو خبال ياتوني توقي باطئي الخلق العدمال الخبال مسجد الفن كولل عبادة هولا الفن كولل عدمال هيدي قو عائشة تسيسنق رضي الله عنها عبد الله بن عباس دسان لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أورق أنت نجيب مخاطلة أورق صلى الله عليه وسلم ثاودس إنه أنا تينج أورق عليه الصلاة والسلام بيتش تابون كوسكون كوت رقير خلوك أن أورق عليه الصلاة والسلام سخام الكسك تينج ويه نواج إنه أن أورق ويه نواج أرشنا قها قد الزحمة أنت يا سطلوج أورق صلى الله عليه وسلم كوت أسهى وخم جناق عن هبون أبو لبوك أن لا لعنة الله على اليهود والنصارى الله سبحانه عنا بتهجلا الله سبحانه رحمت الله سليك كذارجلا أدعنا الله خريستيان الجهود الجي اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد جدرجو أورق زبازو خبل دلا مشكيت أصلا كوني الهزا عبادة هؤلاء أصلا كوني الهزا يجوب به الله أن أقولك أورق صلى الله عليه وسلم ألا ولجد النجتسكي لا تتخذوا قبر مسجدا جندر خودلا عبادة هبيز راج إن مشكيتهم كوجد النجتين أولوك أورق صلى الله عليه وسلم. هذه هو آخر الحديث سنتلا. أورق أساساً أولوك صلى الله عليه وسلم أساساً أصحابس لا تصلوا إلى القبور نجت دلا خبلز دخون اللهم ككلاجد لا ولا تجلسوا عليها هل خبلز ذات أذ نجج عدود شجيد لا. هبوك أدينا سواتس نتلتس كاك بالبزي كراني نتلت قاقالاجي نتلت أدريت أربريت إلجي نتلت كاك بالبوجي باقي بات سادة بوك إنشاق بوك إناخو بيتون باب نتلت إن شاء الله رحمن قصدها توعيستيلا خدو ستاسي نتلت إن شاء الله بيتنا باب ستر العورة عورات باقشيس كياسو باب الله سنتلت شواسي توفيق لغي بيتار الحق أبجو نقل تيني بات أول أبجو دبيع تيزي ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله.